وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الأشرف. وقوله ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث كل واحد منهم عن هذا العمر الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه في هذه الحياة الدنيا، يحصل ما شاء الله له أن يحصل، فقد اتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، واتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فكانوا المبلغين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مكان ذهبوا إليه، وفي كل مكان جلسوا أو سكنوا فيه. ها هو مصعب بن عمير ينتقل إلى المدينة المنورة ليبث فيها الإسلام، وإذا بكل بيت من بيوت المدينة يدخل الإسلام قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وكل بيت في المدينة فيه مسلم أو أكثر. إذن المهم أن يقوم الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الملكات، هذا يبذل علما، وهذا يبذل مالا، وهذا يبذل جاها، وهذا إذن كل واحد صرفه الله تبارك وتعالى إلى ما يريده سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان أحيانا يميزه الله سبحانه وتعالى بمزية دون الآخرين. طبعا نحن عندما نتكلم اليوم عن المال نتكلم عن المال الحلال الخالص، ولا عبرة بالمال الحرام، وإننا علمنا عبر دروس ماضية وأمور عامة أن الإنسان يحاسب على كل شيء مرة إلا المال، فيحاسب عليه مرتين اثنتين، من أين اكتسبه وأين أنفقه. وهنا الكلام عن المال الحلال الصرف الذي ليس فيه شبهة والذي ليس فيه حرام، فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى إذا كان في المال شبهة أن نغادر وأن نبتعد عن هذه الشبهة، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، ولا نفعل كما فعل ذلك الإنسان الذي اختل عقله فسرق دينارا ثم تصدق به، كما فعل بعض الشطار الذين كانوا يسرقون من الأغنياء ثم بعد ذلك يتصدقون على الفقراء. فكان الواحد منهم يقول: سرقت دينارا فكتبت علي سيئة، وتصدقت به فأخذت 10 حسنات. لا، عندما وصف هذا أمام العلماء الذين يفهمون تماما تحليل الشريعة قالوا له: سرقت دينارا فكتبت عليك سيئة، وتصدقت به فلم يقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن هذه المعادلة التي وضع مقدمات لها خاطئة، هذه معادلة ليست صحيحة عند المسلمين. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبينوا له أن كل الفضائل التي يتعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساوون فيها في قيام الليل، في الصيام، في كل شيء، إلا أن الإنسان الذي ليس عنده مال ماذا يفعل؟ لا يتصدق، والذي ليس عنده عبيد لا يعتق. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم شيئا من الأذكار، وهي تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. كيفما كانت الرواية فهل نسبح 33 لوحدها بعد ذلك نحمد بعد ذلك نكبر أم نقول سبحان الله والحمد لله مثلا ولا إله إلا الله والله أكبر 33؟ هذه مسألة تختلف باختلاف الرواية، ولكن المسألة الحقيقية في هذا الحديث هي بعد أن شق الفقراء طريقا من أجل أن يتساووا مع الأغنياء أخذ الأغنياء هذا الطريق فسلكوا فيه فكانوا أيضا من الذاكرين. ثم ذهب العلماء ليبينوا أيهم في هذه الحياة الدنيا أفضل، الفقراء أم الأغنياء؟ طبعا عندما يقال الغني مع الوصف الآخر الغني الشاكر، وأيضا عندما يقال الفقير الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ من نظر إلى مسألة التعدي، هنالك دائما التعدي يكون أفضل، يعني الذي ينتفع في نفسه وينفع الغير دائما أفضل. في رجل صالح ورجل مصلح، في رجل عالم ورجل معلم، أيهما أفضل؟ المعلم العالم المعلم أفضل من العالم دائما. هذه مسألة، نعم. فهل مسألة عندما يتعدى الأمر إلى الغير، ولذلك الأنبياء كانوا من المصلحين، كانوا من المتصدقين، كانوا دائما يتعدى أثرهم إلى الغير. أما أن يقول الإنسان نفسي نفسي في هذه الحياة الدنيا ويبقى منعزلا لا خير فيه إلا لنفسه. طبعا نحن نريد في المجتمع، النبي لم يكن يعلم أصحابه العزلة، وإنما كان يعلمهم دائما أن يفعلوا شيئا عجيبا وأن يفعلوا وأن يؤثروا على أنفسهم، حتى نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو أخذنا عدة أمور، مثلا عندما جاء أولئكم الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم فوجد أن عليهم ثياب كأنهم نمار، يعني تصوروا أن الثياب تشققت حتى صار يبدو تارة اللحم وتارة الثوب، يعني النمر مثلا يكون مخطط، وهكذا صار هذا هؤلاء الفقراء، حتى الثوب الذي عليهم ثوب بالي لا يمكن أن يستر حتى الجسم بالكامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدخل ويخرج وأخذ ينادي الناس وطلب منهم أن يتصدقوا، فكان كل واحد منهم يأتي بشيء من الصدقة، حتى جاء رجل وفي يده بيضة من ذهب عجزت يده أو كادت تعجز عن حملها، ثم جعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة، يعني صار يتلألأ لفرحه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يخفى علينا أن ترتيب الصحابة إنما كان في الدرجة الأولى للصديق رضي الله عنه بدون منازع، ولذلك كان الصديق قد بذل ماله مرات في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن مال الصديق صحابة كرام أعتقهم رسول الله صلى الله أعتقهم الصديق طبعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى كلمة من تلك الكلمات التي قيلت، قال سيدنا عمر في وصف بلال وفي وصف الصديق: سيدنا أعتق سيدنا. سيدنا أبو بكر الصديق أعتق سيدنا بلال، وانظروا إلى هذا المقام الرفيع. ولذلك مسألة التعدي بالقربات المالية، أنا أقول لكل من معه مال إذا كان هنالك عليك حقوق للآخرين تب إلى الله عز وجل، أعطي صاحب الحق حقه، ولو سولت لك نفسك ما تسول في هذه الحياة الدنيا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك ميزانا دقيقا، إياك أن تدجل على نفسك حاسب نفسك بينك وبين نفسك عندما تخلو بربك تبارك وتعالى فتقول وتسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا وضع الإنسان هذا أمام عينيه يستطيع أن يفعل الشيء الكثير. إذن الصحابة الكرام الأغنياء فعلوا ما فعل الفقراء وقاموا بأعمالهم، وبقيت الزيادة التي كانوا يفعلونها من الزيادات التي تفضل في ميزان حسناتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن إنسانا يفتح معملا اليوم وبعد ذلك يسوق إليه العمال، وربما لو عمل في شيء تجاري بيع وشراء مثلا جملة وكذا لم احتاج إلى هؤلاء العمال، وقصد النفع في ماله لعدد كبير من الناس مع أنه يربح في النتيجة، هذا أفضل بكثير، لأنه إنما تعدى عمله للآخرين. لو فكر المسلمون بهذا التفكير ما وجدنا بطالة، ما وجدنا بطالة على الإطلاق في المجتمع الإسلامي. إن المجتمع الإسلامي اليوم متخلخل، قسم فيه مال وقسم فيه عمل وقسم فيه عمالة، ومع ذلك يحتاج أن نجمع ما بين هذه الأمور مع بعضها حتى نكون أفضل أمة في الدين والدنيا. يا ترى أيهما أفضل؟ الفضيلة من حيث أن الإنسان إنسان، وإنما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، فهذا عمل عملا صالحا وهذا عمل عملا صالحا، لكن الذي ترجح بسبب العبادات المالية عند ذلك قال العلماء: الغني الشاكر. الغني الشاكر، ليس الغني كما يفعل اليوم، يقدم الغني والله في تعزية يقدم في الأول وفي حفل مثلا يقدم، لماذا؟ لأنه غني، هذا خطأ. نريد غنيا شاكرا، يعني فضله متعد إلى المجتمع. مات أحد الأغنياء في حينا وكان غنيا كبيرا، وعندما وصل إلى المقبرة طلب من عالم كبير أن يتكلم، وعندما سأل قال: هل بنى لله مسجدا؟ قالوا لا. قال: هل بنى يعني مثلا مأوى للأيتام، مدرسة كذا يتقرب فيها إلى الله؟ قالوا لا. قال: هل يفتح بيتا للمساكين؟ هل فعل مشروعا فيه من الخير يعود على المسلمين؟ هل فكانت النتيجة عن كل وجوه الخير لا لا لا. قال: ماذا تريدون أن أتكلم؟ غني فقط؟ والله لن أتكلم، السلام عليكم. حمل نفسه وبعد ذلك خرج من المقبرة ولم يتكلم بكلمة واحدة. انظروا إلى مسألة أخرى: من عظم غنيا لغناه ذهب ثلثا دينه. من عظم غنيا لغناه، أما تعظيم الغني كما نعظم الصديق وكما نعظم عبد الرحمن بن عوف وكما نعظم عثمان بن عفان وكما نعظم هؤلاء الكبار من الصحابة الذين بذلوا الأموال التي لا تحصى، عند ذلك يكون الأمر عظيما. وليست الغنى، ليس الغنى بالأرقام أحيانا، وقد يكون الغنى بطريق التنازل عن المال. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام: درهم سبق ألف درهم. إنسان معه درهم ليس معه سواه فتصدق به، معنى ذلك تصدق بكل ماله. وإنسان معه مليون درهم تصدق بألف درهم، تصدق واحد من ألف. هنالك فرق كبير، نسبة وتناسب، فرق كبير أم لا؟ فرق كبير. ولذلك الصحابة فهموا هذا المعنى، هذا المعنى فهموه تماما. ولذلك عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة وأمثال ذلك أن يأتي الناس بأموالهم، كل واحد صار يأتي بالمال الكثير، حتى قيل إن عثمان جهز ماذا؟ جيش العسرة. جاء رجل يسمى بأبي عقيل، فجاء بصاع فقط أو بمد من طعام، حتى قال المنافقون وما يفعل هذا؟ وضعه خمر، لا يوجد عنده غير، آثر المسلمين على نفسه، فأخذ ذلك حفنة منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تذم المنافقين وتمدح من؟ تمدح هذا الرجل المتصدق، الذين يلمزون المتطوعين، انظر المتطوعين من الصدقة. إذن كلمة عظيمة جدا هذا التطوع الذي بذل فيه هذا الرجل ما له. السباق الذي كان ينظر سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر، حتى قال بعد ذلك واعترف أنه ما سابق الصديق رضي الله عنه إلا ووجد الصديق قد سبقه في كل مسألة من مسائل الخير. كثير من الناس إذا قيل له طبيب يأتي إليه فقير، مثلا لو قال له أنا فقير يصر عليه تماما. قال لي بعض الفقراء دخلت إلى طبيب ودفعت مبلغا من المال، كانت التسعيرة الآن قد تغيرت، قال ويا إذا أخذت مني كل شيء لا يوجد معي عودة إلى الطريق، صدقوني ما أعاد له شيئا. فقط بين التسعير القديم والتسعير الجديد طلب، أنه أنا لم يبقى، ما حسبت حسابا للعودة، لم يبقى معي شيء، والمسافة بعيدة ما بين السكن وما بين، طيب أين الرحمة؟ أحيانا نفس هذا الطبيب إذا قيل له أنا ابن فلان، معلش أنا لا أخو، أنت تفعل لله أم لابن فلان؟ إذا كنت تريد أن تفعل دائما صدقة السر تفوق يعني صدقة العلانية. طبعا أنا أضرب مثل، في كل مجتمع من المجتمعات في كل طبقة يوجد صالحون ويوجد عاديون ويوجد سيئون، يوجد في كل طبقة. في العلماء أول ما أبدأ فيهم، في العلماء علماء البلد حقيقة هم كالملح في الطعام، فإذا فسد الملح عند ذلك فما يصلح الطعام. ألا يا علماء السوء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فساد. مشكلة، هذه مشكلة أحيانا ينبغي على كل عالم أن يعلم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه غير معصوم، فعليه أن يتقي الله فيما يقول، فهو في كل قول يوقع عن رب العالمين. إذن التنافس إنما يكون بالخيرات. أهل العلم قالوا إذن كل إنسان يتعدى خيره إلى الآخرين يكون أفضل، ومن هنا قالوا الغني الشاكر، يعني يفعل كل الأفعال التي يفعلها الفقراء ويشكر الله سبحانه وتعالى ويقول يوم القيامة يا رب أتيت بهذا المال من حلال وأنفقته في سبيلك. إذن عند ذلك كما يحاسبه مرتين سيثيبه مرتين كذلك، والله يضاعف لمن يشاء. بعض الناس يتكلف أحيانا فيريد أن يقول هذا ما فعله الصوفية، حتى قالوا في مسألة أن اليد العليا خير من اليد السفلى، أنهم يجعلون المال في أيديهم قال واليد العليا هي التي تأخذ، يعني هؤلاء غيروا أيضا بعض المفاهيم. هذه المفاهيم خطأ، دائما عندما ذكرت اليد العليا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية الممطية، حتى في كثير من لهجات العرب تكلم فيه. إذن المفسر لهذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنطية في بعض اللغات العرب هكذا لهجات العرب، المنطية التي تعطي التي تتصدق، هذه هي اليد العليا. طبعا هذا الرجل عندما يكون شاكرا، مرة اجتمعت بغني رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا الفقير يتفضل عليه وهذا الفقير يتفضل عليه، إن الله أوجب علي صدقة وزكاة وأنا يجب علي أن أبحث عنهما. تصور يقول لي لو لم يكن في بلدنا فقير كيف نضطر أن نذهب إلى بلاد أخرى ونبحث عن الفقراء؟ أليس هذا الرجل يتفضل علينا عندما كفانا مؤنة البحث عنه؟ كان علماؤنا يقولون عن إخواننا الذين يأتون من بلاد شتى، يقول إن الله أوجب علينا أن نذهب إلى بلاد لنشر العلم كما نشر الصحابة، ولكن هؤلاء جزاهم الله خيرا عندما جاءوا إلى بلادنا وتعلموا عندنا كفونا مؤنة النقلة إليهم، فهم متفضلون علينا لأننا بقينا في بلادنا وهم جاءوا إلينا يتعلمون منا. دائما هذا شكر لله تبارك وتعالى بطريق يعني آخر. إذا نحن نتكلم الآن عن الغني الشاكر. بعضهم عاد قال إلى كلمة أخرى، وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر، يرجع إلى تفسير الأفضل، فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف، من الأشرف؟ يا ترى الإنسان الذي لم تختلط شهوة المال في قلبه وكذا، وكان متعلقا بربه، بمعنى الأشرف إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. الفقير الذي لم يتعلق في الدنيا على هذا الرأي، أما إذا تعلق وصار خادما وذليلا لغني فهو أذل من ذلك الغني للدنيا، لأنه يلحق الدنيا بكل ما فيها. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الأشرف. أحيانا يصبر الفقير، لكن السؤال يصبر رغما عنه أو بطواعيته؟ أما الغني المال بين يديه وهو مبتلى وهو ممتحن، فهل ينجح في هذا الامتحان أم لا؟ لعل ذلك أصعب، ولعل ذلك المال فتان. ولذلك قال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكم من إنسان ربما يعلم أن ذلك الأمر واجبا عليه وتخرج روحه عندما يخرج صدقة ماله الواجبة. قوله: ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير. وقوله: تدركون به من سبقكم، يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة. وقوله: من بعدكم، أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية، ولعل الأول أقرب إلى السياق، ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. وقوله: لا يكون أحد أفضل منكم، يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، حتى سئل سيدنا علي: ألم تنسى ذلك؟ قال: ولا في يوم صفين ولا في يوم صفين، فكان يقرأ هذه الأذكار. وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. وفي تلك الرواية تعليم كيفية الذكر، وقد كان يمكن أن يكون فرادا، أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود، ولكن بين في هذه الرواية أن يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد من هذا العدد. لو قال مثلا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، مثلا الله أكبر، قال كل واحدة لوحدها 33، أو جمع الكل فقال 33، بهذا وردت رواية وبهذا وردت رواية أخرى. بعد ذلك يأتينا الحديث 34 بعد 100، والحديث 4 في هذا الباب وهو الأخير، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الثوب الذي له أعلام أي مخطط، وهذا كثير في الثياب، يعني خط أسود مثلا، خط أبيض إلى غير ذلك، خطوط متعددة يسموه مؤلم الآن إلى غير ذلك. كانت الأعلام عريضة، يعني خط له هذا اللون وخط له لون آخر. الخميصة كساء مربع له أعلام، يعني ما يوضع على الكتف وبعد ذلك يستر الإنسان به نفسه. والإنبجانية يعني يوجد فيها كسر الهمزة وأيضا وكسر الباء، فتح الهمزة وكسر الباء مع تشديد الياء ومع تخفيفها، كل ذلك يسمى الرداء، الخميصة، الكساء المربع الذي له أعلام. فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة. يعني الأصل الإنسان عندما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر، أي الله أكبر فوق كل شيء، ولذلك يترك أي أمر يشغله عن صلاة ربي، عن الصلاة وعن الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولذلك عد كثير من العلماء الخشوع ولو في لحظة واحدة ولو في تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة. وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. هذا الخشوع ماذا يقتضي؟ نفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل. فهذا مأخوذ من قوله: فنظر إليها نظرة، يعني فقال بعد ذلك: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. هذه النظرة اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثوب خادشة في حقه صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يخلو فيها بينه وبين ربه تبارك وتعالى. هذه مسألة أولى. فكل إنسان ينبغي عندما يصلي ألا يكون ثوبه لاهيا. فبعض الناس كل صلاته يعني هذا بيركز العقال، والثاني بيركز الحطة، والرابع بيركز العباية، والخامس بيركز إلى غير ذلك. فهذه مشكلة، نظرة واحدة ما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة، وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أنه يستعملها في الصلاة. يعني إذا كان النبي لا يريد أن يصلي فيها فكيف يرسلها إلى أبي جهم؟ قالوا لا، ممكن أن يستخدمها أبو جهم في شيء آخر كما جاء في حلة عطارد. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: إني لم أكسكها لتلبسها، أيضا أنا أعطيتك شيئا حلة، ربما أنت تعطيها لزوجة، تعطيها كذا، كانت الألبسة متقاربة مع بعضها البعض. وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة الاشتغال عن الصلاة. في بعض الناس يعني يشتغل في الزخارف، في بعض الناس في الخطوط، في بعض الناس في السجاد، في بعض الناس في اللباس. دائما اجعل صلاتك في مكان لا تشتغل فيه بشيء عن هذه الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد، يعني ربما تلهي بعض الناس، حتى قال البعض من الشافعية: إن غرس الشجر في مكان يصلي فيه الناس حرام، لأن المساجد إنما كانت لأي شيء، كانت للصلاة. فيأتي بعض الناس، فلو جاء إنسان وأراد أن يصلي وكان الذي فعل غرس هذه الشجرة، إذا حلت محل ذلك المصلي، فأين يصلي عند ذلك؟ هذا يقتضي على أنه في يوجد أمكنة للصلاة وأمكنة خارج الصلاة. مثلا فإذا كان هنالك باحة في المسجد إلى غير ذلك وجعل شيء من أجل يعني هو ليس المكان للصلاة مباشرة بل هو زيادة عند الحاجة كبرهات المساجد فلا بأس في هذا إذا كان الناس يستظلون بظلها. والإنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها أنبجانية أو إنبجانية، وكذلك في الباء أنبجانية أنبجانية وكذلك الياء تخفيف وتجديد أنبجانية أنبجانية وقيل إنها الكساء من غير علم فإن كان فيها علم فهو خميصة، وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. افعل هدية هادو تحاب، من الممكن أن تطلب هدية من أخيك المسلم لا بأس في ذلك، ترسل إليه تطلب منه كل ما حصل به سرور وكل ما حصل به مسامحة الإسلام يدعو إليه. ثم قال الشيخ باب الجمع بين الصلاتين في السفر، والحمد لله رب العالمين.